بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ونأتي اليوم إن شاء الله إلى كتاب الأطعمة، باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. كتاب الأطعمة، وبدأه الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآيات التي أمر الله تبارك وتعالى فيها أن يأكلوا من الطيبات، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وكذلك: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قيل إن الطيب يعني أمرين: الأمر الأول اللي هو ما زالت منافعه على مضار، والخبيث هو ما زالت يعني مضاره على منافعه، كما سمى الله تبارك وتعالى الخمر يعني وأنها من الخبائث، وقيل الذي قال يسلمك على الخمر والميسر: قل قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا أول شيء بالنسبة للطيبة. وقيل أن الطيب هو ما تستطيبه العرب، يعني بذوق العرب في يعني في الطعام والشراب، ولكن الحقيقة ليس المقياس هو أذواق العرب، فإن العرب يعني أيضا في جاهليتهم كانوا يستعذبون وأشياء من النجاسات كالدم مثلا، كان يكون الدم، وقد جاء الإسلام تحريمه، كان يأكل الميتات كذلك، فكان يأكل الميتة والدم، كان يأتون إلى البعير ويأخذون عرق من عروقه، ثم يضعون يعني شيء إناء يستقبل الدم، ثم إذا تجلط الدم هذا يأكله. وأخبر سبحانه وتعالى بأن هذا الدم نجس، الدم مسفوح، لا أجلس من أحياني محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح، إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهدى لغير الله. الشاهد أن العرب كانوا يستعذبون ويأكلون بعض الأشياء كالميتات والدم، وهي من الخبائث، فليس المقياس هو ذوق العرب في هذا ولا ذوق شعب من الشعوب، وإنما الطيب ما عرف أنه يعني له منافعه، وإن كان فيه مضار فتكون أن المضار هذا أقل من الإيش من المنافع أعظم. وأما كل ما زالت مضاره على منافعه فهو خبيث، سواء كان خبثه في هذه المضار أو خبثه في رائحته أو نحو ذلك. والنفوس ليست بال يعني استعذابا وتركا، فإن النبي مثلا لم يأكل الضب وقال: نفسي تعاق، ومع ذلك ليس بحرام. أما قرب النبي على مائدته الضب وديت له، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها، فقيل له: حرام هو؟ قال: لا، ولكن ليس بأرض قومي ونفسي تعافه، ليس بأرض قومي، ما كان يتعود عليه، وقال: نفسي تعافه. ومع أن النبي نفسه كريمة صلى الله عليه وسلم، والذي عافه النبي يعني، لكنه ما حرمه، فوكل على مائدته وهو ينظر، يعني أخذه خالد بن الوليد وأكل الضب على مائدة النبي والنبي ينظر ولم يحرم. فهذا ليس فالخبث يعني الشيء الخبيث والطيب ليس في استعذاب واستقباح الناس، لا العرب ولا غيرهم، وإنما قيل إن أعظم ضابط له ما زالت منافعه على مطار. هو فهذا أول شيء، ولم يأتي تحريمه، كل ما حرمه الله لا شك أن الله تبارك وتعالى حرم الخبر، فما حرمه الله ليس بطيب، ما في شيء اسمه يكون طيب ويحرمه الله تبارك وتعالى إلا ما حرم الله عقوبة على بني إسرائيل، فإن الله حرم عليهم بعض الطيبات كبعض الشحوم وغيرها عقوبة لهم. أما بالنسبة لهذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى قد رفع عنها يعني كل ما كان حرمه على بني إسرائيل عقوبة لهم من الطيبات، كما قال تبارك وتعالى كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. الآية الأخرى اللي هي ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فهذا تحريم بعض الطيبات على بني إسرائيل كان عقوبة، أما هذه الأمة فإن الله لم يحرم عليها طيبا، وقد حرم وكل ما حرمه الله تبارك وتعالى إنما هو من الخبائث. فهذا أول وصف للطيب. الشرط الثاني والوصف الثاني للطيب هو أن يكون قد جاء بكسب حلال، فإنه لو كان طيبا في ذاته ولكنه جاء بكسب يعني كسبه الإنسان بصورة غير مشروعة فهو خبيث، كان يكون أخذ غصب أو سرقة أو بأي صورة من صور يعني الغش أو الخداع، فإن هذا يصبح خبيث كذلك، أو أجرة على عمل محرم كما يعني سمى النبي مهر البغي خبيث، فأجرة الزانية وإن أخذتها دنانير ودراهم، لكن إذا اشترت بها طعام يصبح هذا الطعام وإن كان هذا من الطيبات لكن يصبح خبيث، يصبح هذا أمر خبيث. فالكسب كذلك يجعل هذا، فيا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا الصالحة، ويا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، بالوصفين. الوصف الأول أن تكون زيادة منافع أو مما أولا أحله الله ولم يحرم، والأمر الآخر إذا ما جاء في نص يكون مما زادت منافعه يعني على مضار، أما ما زادت مضار على منافعه فإن هذا يكون من الخبائث، كما هذه القاعدة حرم بها مثلا الدخان، فإن الدخان ليس فيه شيء نافع وكله مضار في رائحته وأثره وأمراضه، فلا فائدة ترجى منه، فلذلك قالوا إنه يضم إلى جملة الخبائث وإن كان ما نص عليه. وكذلك يعني الأمور يعني الأخرى كبعض مثل الأعشاب السامة أو بعض المخدر كالحشيش وغيره، فإنه يحرم هذا بأن بزيادة مضاره على يعني منافعه الحاكم بالخمر، وقد جاء في نصوص كذلك أن النبي نهى عن كل مسكر ومفتر، والمفتر اللي هو يعني يؤدي إلى خدل الجسم كحشيش والأسيل وغيره. فهذه ضوابط الطيبة في الطعام والشراب، هو أن يكون أولا مباح ما أباحه الله تبارك وتعالى ولم يحرم، مما زلت منافعه على مضاره إذا ما كان يعني فيه نص فيه، ثم أن يكون قد وصل يعني الإنسان بكسب مشروع، أما ما جاء بكسب غير مشروع فهو خبيث، وإن كان هو في ذاته من أطيب الطيبة كفاكهة أو لحم مذبوح أو غيره، لكن أخذه غصبا أو أخذه أجرة لعمل محرم أو غير ذلك من وسائل الكسب غير مشروع فهو كذلك خبيث. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان بن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. نعم. أطعموا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري هذا: أطعموا الجائع، هذا من حث النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الخير، يعني الجائع أطعموا، يعني هذا من حث النبي على أن يعني فاق البيت طعام الطعام ليستطعم الطائع وفك العامل اللي هو الأسير. يعني الأسير مثلا عند العدو نحن فكه إما بمال أو بفدية أو بغير. وعود المريض. عود المريض. عود المريض أمر بعيادة في يعني المريض. هذا من الأمور التي يعني الأمور التي حث على النبي صلى الله عليه وسلم. كل عام. فك العاني الأسير. فك العاني يعني الأسير العاني هو الأسير ففكوه يعني فكان مأسوره خاصا عند العدو فإنه فكذا طلب العدو مثلا في فدية بمال أو أسير بأسير أو أسير بأسيرين يعطى هذا عشان نفك يعني أسير المسلمين من عند العدو. نعم. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قدر. الله الله ما شبع آل محمد يعني النبي وآل بيته كل زوجاته من طعام اللي هو قمح يعني يعني ثلاثة أيام يعني نوم متوالية حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان ما يتيسر لهم أن يأكلوا من خبز مثلا قمح اللي هو الطعام يعني ثلاثة أيام متتالية حتى رقي النبي ربه صلوات الله وسلم وجاء إنه يبان كذلك من خبز الشعير إنه ما يعني طوال هذا الأمر هذا وكانت في سائر الحديث أن النبي من عائشة كل كنا نقرا ثلاث أهلة في شهرين هلال وهلال وهلال شوفوا ثلاث أهلة مر عليهم شهرين وما يؤخذ في أذاك رسول الله نار يعني الخبز خبز لا يكون إلا بالنار أو لطعام يطفر كان قيل فما طعام الخبز إذا ما في نار قالت الأسودان التمر والماء صلوات الله وسلامه وفي عمره في أرض الله خير أرجو يا شيخ.